حریس حفصد و هشت و هشت جوی حریسه دو مدیار بتن و هکر مروج عرفه و مروف العرفه بتن مروف یه محرم بتن بحجه احرام گره دابن بحجه یا باشتر اوه مروف یه بروجی نبت ادوه روجی داب شیطن دعا بخو بکت و تحمل هبت. عن ام الفضل رضی الله عنها قالت شك الناس يوم عرفه في صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليش رجاء عرفه خلك بشكك اتروجي جرتنا في غنبري ده الصلاة بتخدي لابن عندك قوت يبروجي أبرو عندك قوت يبروجيني. فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب ليش لما عندك بخار بو في غنبري فرعي كر صلاة بتخدي لسربن فشربه أويجك بخار يعني يبروجي بي شن كل حاجة بي.